ثم بعد ذلك أقام في عرفة فذكر الله سبحانه وتعالى، وكان أكثر ما كان يذكر في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا جاء وقت الغروب وأذن المغرب، يعني وقت أذان المغرب في عرفة، دفع صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. إذن دخل وقت المغرب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة، ومع هذا لم يصلي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ودفع الناس حتى إذا وصلوا إلى المزدلفة بات بها صلى الله عليه وسلم. وكان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، وقصر في العشاء. طبعا المغرب لا يقصر، لكنه جمع ما بين المغرب والعشاء بأذان واحد دون أن يفصل ما بين الصلاتين، يعني دون أن يكون هنالك فاصل كما يجمع اليوم المسافر ما بين الصلاتين. هذا النقل لا خلاف فيه أبدا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال المطروح: هل هذا القصر الذي فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بسبب أعمال الحج، يعني من أعمال الحج أن يقصر ويجمع ما بين المغرب والعشاء في المزدلفة، أم إن المسافر يحق له أن يفعل هذا الفعل وهذا أمر طبيعي بالنسبة لكل مسافر؟ طبعا هذه المسألة حدث فيها خلاف بين الفقهاء. الإمام الشافعي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مكان إقامته أين؟ في المدينة المنورة. إذن فهو مسافر ينتقل من مكان إلى مكان في أعمال الحج، فإن العذر إنما كان بسبب السفر. ويرى الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه أن العذر إنما كان بسبب النسك، يعني من أعمال الحج أن تقصر هذه الصلاة. اتفقوا على القصر ولكنهم اختلفوا في السبب بهذا القصر وبهذا الجمع، هل هو السفر أم هو النسك، يعني أداء فريضة الحج هي التي من أعمالها. وهذا يظهر الفرق فيه مثلا للمكي، فالمكي قريب من المزدلفة لم يصل، أو إلى عرفة لم يصل بسفره هذا سفرا طويلا، فسفره سفر قصير. أو الذين هم حول مكة الذين لم يبلغوا مسافة القصر، فماذا نقول لهم في هذه الحال، أن يتموا أم عليهم أن يقصروا؟ إذا كان الأمر بسبب السفر وهم من المقيمين فعليهم الإتمام، وإن كانوا من المسافرين فماذا عليهم؟ عليهم في هذه الحالة أن يقصروا من أجل السفر. هذه هي الفكرة التي قام عليها الخلاف فقط، ما هو سبب القصر فقط. إذن يقول الإمام الشافعي سبب القصر ما هو؟ السفر. ويقول الإمام أبو حنيفة سبب القصر النسك. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد كما يقول الشيخ لم يكن يرد بالنسبة له أنه جمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك؟ إذن إذا كان الأمر كذلك وخص هذا اليوم بالجمع، فعلى رأي الشيخ أنه يترجح أن يكون هذا الأمر الذي قام فيه من أجل النسك، إذا كان فقط الجمع في ذلك اليوم. معنى ذلك من أعمال يوم عرفة الجمع والقصر في الظهر والعصر جمع تقديم، والمغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير، وكلاهما يكون للنسك. لكن رأي الإمام الشافعي نكرر إنما هو من أجل السفر. أما بالنسبة للمناقشة، يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، رأي بعض الآراء تقول إذا كان الوقت الذي يجمع فيه المسافر غالبا، لإذا كنا مسافرين فإننا نغتنم الوقت الذي نكون فيه، فإذا كنا نازلين في الأولى فإننا ماذا نفعل؟ نصلي جمع تقديم، وإن كنا راكبين ومنشغلين فنؤخر هذه الصلاة ونجعلها جمع تأخير، فننوي جمعها إلى الوقت الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أذن وقد دخل وقت المغرب كان في عرفة، وكان من الممكن أن يصلي المغرب في عرفة وأن يصلي العشاء في المزدلفة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي مع أن الوقت قد دخل عليه. فهذا يقوله من يرجح أن الجمع إنما كان للنسك. والنبي عليه الصلاة والسلام أنشأ الحركة بعد ذلك، يعني كان واقفا، كان في عرفة وجد به السير عندما انطلق من عرفة إلى مزدلفة، ووقف في المزدلفة ليبيت فيها ويأخذ حصى الجمار ليرمي جمرة العقبة بعد ذلك. وكان كما قلنا من الممكن أن تقوم هذه الصلاة. إذا مختصر الكلام هو الفرق فقط في السبب، هل هو السبب النسك أم السبب؟ بالنسبة لنا يعني الآفاقيين، إذا قلنا بالسفر وإذا قلنا بالنسك النتيجة واحدة بالنسبة لنا، فنحن حاجين ونحن مسافرين، يعني نحن حاجون إلى بيت الله الحرام ونحن مسافرون إلى بيت الله الحرام، فكلاهما يعني بالنسبة إلينا كيفما كان العذر يصح هذا الأمر. واختلف الفقهاء أيضا فيما لو أراد الجمع بغير جمع، كما لو جمع في الطريق أو بعرفة على التقديم، هل يجمع أم لا لو كان هذا الأمر في الطريق؟ والذين عللوا الجمع بالسفر يجيزون الجمع مطلقا، ولذلك نجد بعض الشافعية الذين ربما يشكون في وجود ماء أو في ماء الطهارة مثلا، وأرادوا أن يفعلوا ذلك، فربما يصلوا المغرب والعشاء جمعا أين؟ في عرفة، قبل أن يأخذوا إلى منى. والذين يقولون لا، إن هذا الجمع ينبغي أن يكون للنسك، ينبغي أن تتحقق هذه الصلاة أين؟ في المزدلفة. والذين يعللونه بالنسك نقل عن بعضهم أنه لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المزدلفة، إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالحديث الكلام في الأذان والإقامة لصلاتي الجمع، وقد ذكر فيه أنه جمع بإقامة لكل واحدة ولم يذكر الأذان، وهذا شأن الجمع، فإننا نؤذن فيه للأولى فصار وقت الأولى، إن كان جمع تقديم صار وقت الأولى وقتا للأولى والثانية، وإن كان جمع تأخير فصار وقت الثانية وقتا للأولى، يؤذن لواحدة ويقيم لكل واحدة. وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله أن الجمع إما أن يكون على وجه التقديم أو على وجه التأخير، فإن كان على وجه التقديم أذن للأولى لأن الوقت لها وأقام لكل واحدة ولم يؤذن للثانية إلا على وجه غريب لبعض أصحابه، وإن كان على وجه التأخير كما في هذا الجمع صلاهما بإقامتين كما في ظاهر هذا الحديث، وأجروا في الأذان للأولى الخلاف الذي في الأذان للفائتة، ودلالة الحديث على عدم الأذان دلالة سكوت، أعني الحديث الذي ذكره المصنف. إذن إذا كان هذا الأمر كما ورد فإن الأذان يكون للوقت وبعد ذلك نصلي الصلاتين كل صلاة بإقامة فقط دون أن نفصل بينهما بأي فاصل. ماذا يتعلق أيضا؟ قال ويتعلق بالحديث أيضا عدم التنفل بين صلاتي الجمع لقوله ولم يسبح بينهما، يعني يقال صلى سبحة الضحى، معنى ذلك صلاة الضحى، والسبحة صلاة النافلة على المشهور، والمسألة معبر عنها بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع. والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك أن له أن ينتقل، أعني للجامع، بين الصلاتين، ومذهب الشافعي أن الموالاة بين الصلاتين شرط في جمع التقديم، وفيها في جمع التأخير خلاف، لأن الوقت للصلاة الثانية فجاز تأخيرها، يعني عندما يكون الجمع للصلاة الأولى ينبغي أن لا يكون هنالك فاصل، فإننا قدمنا الثانية إلى الأولى، أما عندما أخرنا الأولى إلى الثانية في جمع التأخير معنى ذلك صلينا الثانية في وقتها وأخرنا الأولى، فلو صار فاصل هذا الفاصل لا يضر. والأولى في ذلك أن نفعل دائما في الصلاة، في صلاة الجمع، ألا نفصل ما بين الصلاتين وأن يكونا متواليتين، عند ذلك يكون قد حقق الإنسان الشكل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم به، لأن الوقت للثانية فجاز تأخيرها، وإذا قلنا بوجوب الموالاة فلا يقطعها قدر الإقامة ولا قدر التيمم لمن يتيمم، لأنه يجب لكل فريضة تيمم، ولذلك إذا صلى بالتيمم الأول الصلاة الأولى فيجب عليه أن يتيمم من أجل الصلاة الثانية، ولا قدر الأذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاتي الجمع، وقد حكيناه وجها لبعض الشافعي، يعني مقدار الأذان لمن قال به، لكن النص ورد فقط في الإقامة، لكن لو فعل ذلك لا يعتبر فاصلا، وهو قول في مذهب مالك أيضا. فمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع فلمخالفه أن يقول هو فعل، يعني هذا النقل نقل فعل وليس هو عبارة عن نقل قول، والفعل أضعف من القول، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب بل يدل على الجواز، ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه. ومما يؤكده، أعني كلام المخالف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدهما كما في الحديث، مع أنه لا خلاف في جواز ذلك، فيشعر ذلك بأن ترك التنفل لم يكن لما ذكر من وجوب الموالاة. وقد ورد في بعض الروايات أنه فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال، وهو يحتاج إلى مسافة في الوقت، ويدل على جواز التأخير. وقد تكرر من المصنف إيراد أحاديث في هذا الباب لا تناسب ترجمته، يعني هذا الباب في الأصل إنما عقد من أجل فسخ الحج إلى العمرة، فماذا جاء؟ لأدنى مناسبة جاء فيه، لأنه عندما شرع في الحج وبعد ذلك فسخه للعمرة ثم بعد ذلك أقام الحج، فإذا أراد النفر من مزدلفة جمع ما بين الصلاتين في المزدلفة، علاقة بعيدة جدا ما بين الباب، عنوان الباب، وما بين هذا الحديث، لكن المصنف ساقه وبذلك نحن قمنا بشرحه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. إذا ملخص الحديث في هذا الباب إن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا الجمع في المزدلفة في هذا المكان، ولكن الخلاف الذي جرى بين الفقهاء هل هذا الجمع للنسك أم هو للسفر؟ قولان عند الأئمة، قال الشافعي بسبب السفر، وقال غيره بسبب النسب. ومن السنة أيضا ألا نجعل فاصلا ما بين الصلاتين إلا بمقدار تيمم أو بمقدار إقامة. آخر شيء في باب الحج باب المحرم يأكل من صيد الحلال. باختصار هذا الأمر، يعني لو كان الإنسان غير محرم ولم يكن قد دخل الحرام فاصطاد صيدا، اصطاد غزال مثلا، حمار، وحش، وبعد ذلك جاء به إلى أخيه المحرم أحرم، وبعد ذلك معه شيء من هذا الصيد، عندما اصطاد هل أمره المحرم؟ لا. هل طلب منه أن يصطاد؟ لا. هل كان هذا الذي يصيد كان محرما؟ لا، كان حلالا. اصطاد ومعه هذا الصيد، ثم بعد ذلك دخل في الإحرام، ثم وجد إخوانه المحرمين فأطعمهم منه، هل يجوز لهم أن يأكلوا؟ مع أن المحرم يحرم عليه صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا كان هذا الأمر هو هل الذي أكل هل اصطاد؟ هل أعان على صيد؟ هذا هو البحث الذي سنقوم به. الحديث 51 بعد 200، وهو الحديث الأول عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك. والأحسن أن نقرأها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكل منها. إذن انطلق الحجاج من المدينة على قسمين، قسم سار عن طريق الساحل، وقسم سار عن طريق الطريق الداخلي ما بين المدينة وما بين مكة المكرمة. وكانوا سابقا عندما يعني كانوا يسافرون أغلب السفر يكون مع السواحل، فهي أكثر أمنا وأكثر وجودا للماء مثلا في الطريق. ولذلك كان الناس إذا ذهبوا حتى لو جاءوا من أوروبا مثلا يأتون من الساحل إلى فلسطين إلى شاطئ البحر الأحمر الشرقي وهكذا حتى يصلون إلى قرابة جدة، بعد ذلك يتحولون إلى مكة. لذلك ميقات أهل الشام وشمال إفريقيا وأوروبا ما هو رابغ، وهي على قريبة من ساحل البحر، يعني من المنطقة الشرقية من البحر الأحمر، وهي ما بين مدينة ومكة، وهي أقرب بكثير إلى مكة من ذي الحليفة. إذن الناس انقسموا إلى قسمين، قسم كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم كان من طريق البحر وكان معهم أبو قتادة. القسم الذي كان معه أبو قتادة الأنصاري ماذا فعل؟ أحرم، دخل في الإحرام. ومعنى دخل في الإحرام ترك لباسه ونوى الحج أو العمرة ثم بعد ذلك لبس رداء وإزارا وصار عليه محرمات الإحرام قائم. ومن جملة محرمات الإحرام ماذا؟ الصيد. أبو قتادة لم يكن محرما، جاء على فرسه، وعندما جاء على فرسه الصحابة المحرمون كانوا يرون حمر الوحش، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل الناس للصيد هذا يأتي بطائر وهذا بأرنب وهذا بكذا، فإذا جاء واحد منهم بحمار وحش كان يقول كل الصيد في جوف الفار، يعني هذا يعني صيد محرز، معنى ذلك لو جلس الناس عليه هو يساوي بحجم البقرة، معنى ذلك. وأنتم تعلمون أنه لو ذبحت بقرة كم تكفي من الناس؟ تكفي العدد الكبير من الناس، بينما أرنب قد يأكله واحد، دجاجة يأكلها واحد. لذلك هذا الفرق أن كل الصيد في جوف الفرى يبين النبي عليه الصلاة والسلام. والحمار قسمان، حمار وحشي وحمار أهلي، كلهم كلاهما كان يؤكل. ففي غزوة خيبر حرم الله تبارك وتعالى على المسلمين لحوم الحمر الأهلية، فعندما نضجت القدور أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبين التحريم، فكان من الصحابة غاية الامتثال. ماذا فعلوا؟ طعام جاهز للطعام وهم جياع، ماذا فعلوا؟ كفأوا قدورهم، خلص رميناها، حرمها الله لا نعد نأكلها، مع أنه بالأمس كانت، قبل ساعة كانت حلال، ما قال لهم كلوها الآن ثم بعد ذلك حرام. وهذا اختبار في الامتثال، عند نضج الطعام قال هذا الطعام حرام. إذن التحريم لا لعلة، التحريم أمر تعبدي بالدرجة الأولى، حرم الله هذا الشيء. ما هو الفرق ما بين أن يحمل السكين مجوسي أو مرتد وبين أن يحملها مسلم؟ فإذا حملها المسلم وذبح الشاة عند ذلك هذه الشاة حلال طيبة طاهرة، لكن إذا حملها مجوسي مثلا أو مرتد أو وثني أو مشرك فإنها نجسة لا تؤكل. ما هو الفارق؟ السكين سكين، الشخص إنسان ذابح، الفرق أمر تعبدي، هذا يشهد أن لا إله إلا الله، هذا لا يشهد أن لا إله إلا الله، هذا الفرق الحقيقي ما بين الأمرين. عندما حرم الله تبارك وتعالى الحمر الأهلية بقي أصل الحلي للحمر الوحشية، وهذا الذي الحمار هذا الذي هو مخطط، خط أسود وخط أبيض، وهو الذي يسمى الفنان. نعم. ولذلك كان الصحابة إذا وجدوا شيئا من هذا فكانوا يرغبون فيه بشكل كبير. المحرمون سكتوا حتى في بعض الروايات وقع الحبل وقطع الأذنات من أبي قتادة، لكنه عندما طلب النجدة منهم وأن يساعدوه ما أحد رد عليه، نزل عن فرسه أخذ أداته حمل على حمار الوحش اصطاده، وبعد ذلك عندما جاء به أكلوا منه. إذن علم الصحابة أنهم لو أعانوا أبا قتادة في اصطياد حمار الوحش كانوا جزءا من الصائدين، لذلك لا يجوز لهم. أما عندما تركوا هو اصطاد له، وهل يجوز لنا أن نأكل؟ أكلوا منه، وبعد ذلك شكوا في ذلك الأمر، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه فبين هل أعانه أحد؟ قالوا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من عادته كان إذا أراد أن يبين الأمر حلال على أكبر وجهين ماذا كان يفعل؟ كان يشارك في الطعام. فمثلا أبو سعيد الخدري في حديث عندما مر على القبيلة التي فيها وطلبوا طعاما فلم يجيبوهم، كانوا بخلاء، وعندما لدغ أميرهم قال هل منكم من يرقي؟ قالوا نعم. وتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الفاتحة بالشافية، فرقاه وقرأ عليه الفاتحة فشفي من لدغه هذا، واشترط عليهم في ذلك الوقت أن يأخذ قطيعا من الغنم فأعطوا قطيعا من الغنم مقابل الرقية. وعندما صار القطيع عندهم فكروا هل يجوز لنا أن نأخذ هذا أم لا، فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه، فقال خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وليبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر جائز ماذا قال؟ واضربوا لي بسهم منها. ما بتكون تعرفوا أنه حلال؟ النبي هو أكثر الناس، بل قطعا لا يأكل إلا الحلال الصرف. شبهة يبتعدوا عنها وكل شيء، لكن ماذا قال لهم ليدلهم على أنه حلال صرف؟ اقسموا لي بسهم منها. هم طابت أنفسهم عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام شريكا معهم في ذلك الأمر، لا لحق له، وإنما لماذا؟ لبيان الحل تماما. فأكلوا منها واطمأنت قلوبهم لذلك الأمر، فأعطوه العضد وأكل منها صلى الله عليه وسلم. نستنتج من هذا شيئا، أن المحرم لا يجوز له الصيد، وأنه إذا اصطاد غير المحرم هل يجوز للمحرم أن يأكل إذا لم يعنه ولم يطلب منه؟ نعم يجوز له ذلك. تكلموا في كون أبي قتادة لم يكن محرما، مع كونهم خرجوا للحج ومروا بالميقات، ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات، وأجيب بوجوه، منها ما دل عليه أول هذا الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها، وكان الالتقاء بعد مضي مكان الميقات، ومنها أنه قبل توقيت المواقيت. إذن يحمل ذلك على أنه في الدرجة الأولى تجاوز لم يتجاوز، كانت المواقيت لم تكن المواقيت، أبو قتادة لم يكن محرما بالدرجة الأولى، هذا متفق عليه. إذن الذي اصطاد لم يكن محرم، والأتان الأنثى من الحمر. إذن والأتان الأنثى من الحمر، وقولهم نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، نعم، ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أمرين، أحدهما جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أكلوه باجتهاد، والثاني وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات. طبعا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الاجتهاد، لماذا؟ لأن النبي مشرع وموجود بين أظهرهم، ولكن عندما يكونون في سفر كل واحد بعيد منهم، مثلا حصل أن بعضهم عندما أجنب ماذا فعل؟ تمرغ كله في التراب، حسب أن التيمم لكل الجسد، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك يعني ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، فتقوم مقام التيمم عن الجسد كاملا. إذن هذا اجتهد، وبعضهم يجتهد فيصيب وبعضهم يجتهد فيخطئ، ولكن عند الشبهة إذا عدنا صاحب التشريع موجود وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله السؤال التالي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في محاكمته لهذه الفتوى ماذا قال؟ انظره، منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ يا أبو قتادة انظر هذا حمار الوحش، معنى ذلك أشار إليها. هل منكم أحد أعطاه شيء؟ يعني أعطاه حبلا، أعطاه سلاحا، أعطاه رمحا، أعطاه شيء أو أشار إليها؟ فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك كان سببا للمنع. هل فعل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. نعم ما بكفي، مجرد ما قال له خلاص صار مش نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام فكلوا ما بقي من لحمها دليل على جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة أو إشارة. وقد اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب، أحدها أنه ممنوع مطلقا صيد لأجله أو لا، وهذا مذكور عن بعض السلف ودليله حديث الصعب على ما سنذكره، لكن هذا الحديث يرده بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه لأنه لم يصطد من أجله ولا أمر به صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي. والثالث أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم، دل صاد أعان كيفما كان صارت هذه هذا صار حراما وعليه أيضا جزاء الصيد إن كان له مثل فعليه أن يفعل مثله إن كان له شبه فعليه أن يأتي فدية بشبهه أو أن يقوم ذلك أو يقومه طعاما أو يجعل بدل كل صاع من الطعام بدل كل مد من الطعام صيام يوم. وحديث أبي قتادة إذن والثالث أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وإن كان على غير ذلك لم يحرم. وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله في الجملة وهو على خلاف مذهب الأول ويدل ظاهره على أنه إذا لم يشر المحرم إليه ولا دلالة ولا دل عليه يجوز أكله فإنه ذكر الموانع المانعة من أكله والظاهر أنه لو كان غيرها مانعا لذكر إذن سألهم عن كل الموانع. وإنما احتج الشافعي على تحريم ما صيد لأجله مطلقا وإن لم يكن بدلالته وإذنه بأمور أخرى منها حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. والذي في الرواية الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم هل معكم منه شيء فيه أمران أحدهما تبسط الإنسان إلى صاحبه في طلب مثل هذا يعني واحد قال هل يجوز أكل كذا معك شيء منه إذا معك طعمينة ما في مشكلة لو طلب الإنسان هذا بين أصدقائه ليس فيه لأن الإنسان يجوز له أن يأكل من طعام صديقه بدون إذنه من طعام صديقه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رفع الإثم أن تأكل من بيت أخيك من بيت أبيك من بيت عمك من بيت أختك من بيت صديقك من البيت الذي تملك مفتاحه لك الحق أن تفعل ذلك. والثاني زيادة تطيب قلوبهم في موافقتهم في الأكل وقد تقدم لنا قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي والإشارة إلى أن ذلك لطلب موافقتهم في الحلق فإنه كان أطيب لقلوبهم. فإنما النبي عندما أكل وكما قلنا عندما قال لهم اضربوا لي بسهم منها ماذا يدل ذلك حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتذر عذرا لطيفا عندما يريد أن لا يأكل. جاء سيدنا خالد وجاء بضب وإلى الآن أهل الحجاز أهل الرياض نجد تراهم يلحقون الضب من مكان إلى آخر وربما يرونه من الأشياء يعني اللذيذة عندهم فيخرجون إلى الصحاري ويصطادون هذا الضب ويأكلونه إلى يومنا هذا بشكل كبير. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى سيدنا خالد يأكل هذا الضب ما أنكر عليه وعندما طلب سيدنا خالد أن يأكل معه ماذا كانت النتيجة انظر إلى هذا الاعتذار اللطيف قال نفسي تعافه لم يكن بأرض قومي أنه ما اعتدت أنا على أكله لكن ما قال له هذا حرام وهذا دليل على الحلم. يعني أحيانا افترض واحد مثلا اليوم من أهل الشام ماذا يفعل يأتي واحد من حلب مثلا وقد ملأ الطعام فليفلي حمراء حد إلى غير ذلك ماذا يقول والله لا أستطيع أنا يحترق حلقي لو أكلت معك من هذا مثلا فتجد أنه ربما يعتذر عن الطعام بسبب أنه لم يعتاد أن يعتاد أن يأكل هذا الطعام بهذا الشكل. أهل الشام لم يعتادوا أن يأكلوا الجراد ربما تجد والله واحد من أهل شمال أفريقيا من تونس من كذا من هؤلاء أكل لذيذ جدا عندهم ربما يتسلون فيه أكثر من أطيب من أكلة كستانة أنت بتقعد بتطقطق عندك هذا هي يسمعون فقعتها وبعد ذلك يسرون بها فيأكلونها متلذذين بها. يمكن أنت أول ما تسمع ما أن كلنا نعلم أن الجراد يؤكل والنبي عليه الصلاة والسلام أكل منه لكن أحيانا الإلف والعادة ماذا تفعل أنت تبتعد عن أكل هذا الشيء بشكل مباشر. الحديث الأخير في هذا الباب وفي كتاب العبادات الحديث 52 بعد 200، وهو الحديث الثاني عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، يعني قطعة من الحمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه أو ظن أنه صيد لأجله، يعني في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رده إذا كان قد اصطاد هذا الصائد هذا الحمار لأجل من؟ لأجل المحرمين، يعني في الأصل، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. أما أبو قتادة اصطاده لنفسه، وبعد ذلك هل يجوز أن يأكل المحرم منه؟ نعم. الصعب بالصاد المهملة والعين المهملة أيضا، وجثامة بفتح الجيم وتجديد الثاء المثلثة وفتح الميم. قوله أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أن يتعدى أهدى بإلى، تقول أهديت إلى أخي، أما هنا جاء أهدى لي، وقد يتعدى بالله، ممكن أن نقول أهديت له أهديت إليه ويكون بمعنى، وقد يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل وهو ضعيف، يعني أهدى لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله حمارا وحشيا ظاهره أنه أهداه بجملته، وحمل على أنه كان حيا، وعليه يدل تبويب البخاري رحمه الله، يعني من الممكن أن تصطاد وهو على قيد الحياة وتأتي به، كما يأتي الناس في بعض المزارع توجد ماذا؟ غزلان مثلا يصطاده لكن حي ويجعله عند ذلك، فلو أراد الآن أن يذبحه يمكن، وأن يأكله ممكن. وعليه يدل تبويب البخاري رحمه الله، وقيل إنه تأويل مالك رحمه الله. وعلى مقتضاه يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهدية، لو أهدى حلال محرم صيدان، وضع يده عليه حرام. لماذا؟ لأنه في الأصل لا يحق له أن يصطاد ولا أن يتملك الصيد وهو محرم. ويقاس عليها ما في معناها من البيع والهبة، إلا أنه رد هذا التأويل بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم من قوله عجز حمار، شق حمار، رجل حمار، فإنها قوية الدلالة على كون المهدى بعضا وغير حي، فيحتمل قوله حمارا وحشيا المجاز، يعني كما نقول مثلا أهديتك خروفا لكن الواقع ما هو؟ عبارة عن شاة مسلوخة مذبوحة جاء بها. نعم، شو أكلت؟ بيقول له خروف محشي، هو واقف يعني بيأكله؟ لا، معنى ذلك هو مذبوح ومخلص من كل شيء. وتسمية البعض باسم الكل أو فيه حذف مضاف، ولا تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير. وقوله إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إن الأولى مكسورة الهمزة، إنا لم نر إلا أن، إن لفظ إن إذا كان في أول الكلام تكون مكسورة وفي داخل الكلام تكون مفتوحة، والثانية مفتوحة لأنها حذف منها اللام التي للتعليل وأصله إلا لأن. وقوله لم نرده، المشهور عند المحدثين فيه فتح الدال نرده عليك، وهو خلاف مذهب المحققين من النحاة، ومقتضى مذهب سيبويه وهو ضم الدال لم نرده، لم نرده، وذلك في كل مضاعف مجزو، يعني شد رد مد، كيف نفعل؟ نقول لم نرده، لم نشده، لم نمده، نعم، أو نقول لم نشده، لم نرده، لم إلى غير ذلك. إذا مذهب النحويين أن يقال ذلك بالضم، وقد ورد في الحديث في الفتح، وذلك في كل مضاعف مجزوم. ما هو المضاعف؟ يعني عندنا من بعض عندنا كل فعل له وزن، وهذا الوزن الثلاثي فعل، ضارب في الفاء الضاد والراء العين واللام الباء، هذا الوزن. لكن أحيانا العين واللام تكون من نوع واحد، فماذا نقول؟ بدل ضارب في راء باء يجي حرف واحد، شد نفسه، مد، عد، إلى غير ذلك. فهذا كيف يكون؟ هل يكون مفتوحا أم يكون مضموما؟ عند سيبوي شيخ النحاة ينبغي أن يكون مضموما، وجاء في الحديث مفتوحا، نعم، أو موقوف اتصل به هاء ضمير المذكر، وذلك معلل عندهم بأن الهاء حرف خفي، فكأن الواو تالية، فكأن يعني حرف الواو، نعم، تالية للدال لعدم الاعتداد بالهاء، وما قبل الواو يضم، وعبروا عن ضمتها بالإتباع لما بعدها، وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدد فإنه يفتح باتفاق، يعني شدت، نعم. وحكي في مثل هذا الأول الموقوف لغتان أخريان إحداهما الفتح كما يقول المحدثون لم نرده. إذن المحدثون قالوا بالفتح، النحاة قالوا بالضم، يوجد لغة أخرى بالكسر. طيب ما هو دليل الكسر؟ نعم، قال والثاني الكسر، وأنشد فيه قال أبو ليلى لحبلى مده حتى إذا مددته فشده إن أبا ليلى نسيج وحده. فجاء في هذا المثل ماذا قال؟ مده فشده، ما قال لا شده ولا شده، نعم. إذن يوجد في هذا المقال ماذا؟ ثلاثة أقوال، رأي المحدثين بالفتح، رأي النحاة بالضم، ويوجد رأي آخر بالكسر. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن حرم يتمسك فيه في منع أكل المحرم لحم الصيد مطلقا، فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام، والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام عنده علة، وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لأنه صيد لأجله، جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة والحرم جمع حرام. إذن هذا الحديث لا خلاف فيه مع حديث أبي قتادة، إذا اصطاده المحرم أو أعين على صيده أو اصطاده من أجل محرم عند ذلك لا يؤكل. الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد، وودان بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون، موضعان معروفان فيما بين مكة والمدينة. ولمسألة أكل المحرم الصيد تعلق بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهل المراد بالصيد نفس الاصطياد أو المصيد؟ الاصطياد هو العمل، المصيد أي الذبيحة نفسها التي وقعت في الصيد، والاستقصاء في موضع غير هذا. ولكن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حرم قد يكون إشارة إليه. وفي اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للصعب تطيب لقلبه لما عرض له من الكراهة في رد هديته، كيف يرد الهدية؟ قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، لو لم نكن نحن في وقت الإحرام لقبلنا هذه الهدية منك. وقوله فلما رأى ما في وجهه يريد من الكراهة بسبب الرد. بهذا أكرمنا الله تبارك وتعالى بإنهاء قسم العبادات من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وقد قرأنا فيه يعني 252 حديثا، وهذا يعتبر أكثر من النصف، فإن الكتاب عبارة عن 427 حديثا، قرأنا هذا القسم من باب العبادة. إذن لكننا إن شاء الله في الغد لن نبدأ بكتاب البيوع، وإنما علينا أن نأخذ مختصرا حتى لا نتشوش بقراءة المذاهب وكذا، سنأخذ مختصرا عاما عن الحج من أوله إلى آخره فقها بشكل مختصر، كيف نفعل، ما هي أركانه، ما هي واجباته، ما هي سننه، ما هي المحرمات والإحرام، إن شاء الله كما يقول الشيخ العمريتي رحمه الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.